نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هل يدخل في هذا السراويل والبنطال؟ ما أسفل الكعبين، ما هذا عام، البنطال، الإزار، البشت، كله في النار. نعم.